متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء؟ أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر. ثم متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأن احنا سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب، بعد العصر. طيب الدليل على هذا؟ لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر.